معركة بلا نهاية. القصة الثالثة واللغز الثالث والأخير. أنا واحد بكتب تفاصيل تجربة، ولحد ما أنا بكتب دلوقتي واللي هيقراها واللي هيشوفها أنا مش عارف أقيم التجربة، أنا هحكيها وخلاص ومش عارف أفسرها، زيها زي قصص كتير ملهاش تفسير. أنا اسمي عادل سلامة، عندي 18 سنة، من وأنا في المدرسة وإحنا عايشين كأسرة يعني في ابتلاء عادي، كل بيت وفي ابتلاءاته، لكن ابتلاءنا في البيت عندنا غريب قوي. ابتلاءنا كله متمثل في أمي. من يوم ما أنا تقريبا بدأت أفهم واو على الدنيا، والكل بيقول إن أمي شوية معمولها عمل، وشوية اسمع دي ممسوسة، وشوية ملبوسة، مصطلحات كتير حفظتها وأنا مش فاهم منها أي حاجة، لكني حفظتها. من وأنا في إعدادي تقريبا وأنا بشوف ستي تيجي البيت عندنا ومعها راجل يدخلوا الأوضة بتاعت أمي، وأسمع صوت زعيق بابا ويخرج متضايق، وتبقى أمي وتفضل أمي وستي في الأوضة ومعهم الراجل الغريب والمريب، ويقفلوا عليهم الأوضة ويبدأ الراجل ده في الزعيق، وتبدأ أمي تصوت وتصرخ وصويت وعويل جاي من جوه الأوضة، وأنا قاعد في الصالة مش فاهم أي حاجة، مشاعري ممزوجة ما بين خوف منهم كلهم بما فيهم أمي وخوف عليها كمان. وبعد ساعة تخرج جدتي ومعها أمي، سندة أمي طبعا، كأن أمي خارجة من معركة زي ما تكون كانت بتضرب. أحيانا أخرى كانت جدتي تيجي وتاخد أمي ويخرجوا ويرجعوا بالليل متأخر ويقابلهم أبويا بزعيق وخناق زي كل مرة. كبرت وفهمت، وفهمت أكتر، وبدأت أحاول أتقرب لأمي، وحاولت مرارا وتكرارا أقنعها أن اللي بتعمله ده دجل، وأنها وقع هي وجدتي فريسة لنصابين. رد فعلي أمي كان عنيف، أحيانا خناقات وأحيانا انهيار وعياط، واتهامي مباشر أن أنا ابن عاق ومش عايز أمي تخف. أما الموضوع عند والدي بقى زي ما بيقولوا كده طفح الكيل، أبويا طلق أمي وانفصل خلاص، وكان رد جدتي والدة أمي اللي هي كانت يعني سبب أساسي في الغم اللي احنا فيه يغور، ما تحملش بنتي وما قدرش ظروفها، هي مش بإيدها، اللي عليها هو السبب في كل حاجة، اللي عليها وبقت أمي وحيدة، وهنا كان قراري. طلبت من ماما ان انا احضر معها جلسة العلاج مع الشيخ الحديدي، باسمه كده الشيخ الحديدي. واسمحوا لي بقى احكي لكم تفاصيل الجلسة، يعني هو لازم احكي لكم زي ما انا شفت بالظبط. اولا بصلي وقال لي بص يا استاذ انا هعوز اقعد معاك انت شوية كده. قلت له ليه؟ انا مش عايزك تقعد معايا على فكرة. قال لي لا، محتاجين نقعد مع بعض قاعدة بس بعد ايه ما والدتك ان شاء الله تخف. قلت له تخف؟ اللي ما خفت من وانا صغير، وانا ده انا حفظت شكلك، ايه الجديد يعني؟ ما قالك سنين بتعالج فيها والنتيجة انها اتطلقت. هنا ايقن هذا الرجل الحديدي اني مش زي امي خالص، فقرر تقريبا انه يستعرض عضلاته ومهاراته عليا او قدامي، ولكن للأسف قدامي على مين بقى؟ على المسكينة أمي. قعد قدام أمي، وكانت أمي مجهزة تقريبا عدة الشغل زي ما هي متعودة، كانت جايبة ملاية، فرد الملاية ورماها عليها، ما بقاش باين منها حاجة خالص، وخرج من شنطة معاه إزازة فيها مية، وصب شوية في إيديه ورماهم على الملاية، وبدأ يتكلم عن شخص كلام أنا يعني في جزء فهمه وجزء مش فهمه، لكن اللي كان واضح يجب عليك الحضور الفوري، يجب عليك أن تأتي من الأردن فورا والحضور حالا. أردن إيه أنا مش عارف، ولكن هو ده اللي كان بيتقال قدامي، وعمال ينادي على حد. لقيته جاب مية تاني وصب يعني في إيده كده شوية ورشها يعني على إيه، على الملاية اللي على أمي، مرة واثنين وثلاثة. صرخت أمي في مرة من المرات، بطل يرش خالص، وإذا بأمي تبدأ في التشنج، وبدأت أمي وبدون أي مناسبة تتكلم، مش هقول زي ما بيقولوا بقى في الأفلام والحاجات دي إنها بتتكلم بصوت تاني، لا هي بتتكلم بصوت أمي بس بصوت حازم قوي عن صوت أمي. ماما مش عنيفة في طريقة كلامها. كل اللي قالته تواجدنا وحضرنا لكم الأمر وعلينا الطاعة، تواجدنا وحضرنا لكم الأمر وعلينا الطاعة. صراحة أنا خفت، أصل ماما مش هتمثل يعني، ماما مش هتمثل عشان تخوفني. لقيته بيقول لها نريد علاج لفترة أطول، نريد علاج لفترة أطول، عليك أن تتصرف. أمي ردت وقالت العلاج لا يمكن أن يطول عن شهر. رد هو وقال فلتبدأوا العلاج الفوري، فلتبدأوا الآن بمسح الأعتاب. ايه مسح الاعتاب دي؟ انا مش فاهم. باب الاوضه زي ما يكون حد رزعه. قمت بصراحه انا خايف لان مفيش حد في البيت غيري، شاور لي ان انا اقعد فقعدت. رجع يتكلم وقال والان مسح الغرفه بالكامل. ما اعرفش ده ايحاء ولا ده ايه، انا حسيت زي ما يكون في ناس كتير عماله تجري جوه الاوضه وتلف في الاوضه. كمل كلامه وقال وليخرج المرض الان في صوره واضحه. يعني ايه المرض هيطلع عفريت يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. في اللحظه دي حسيت بحر جامد قوي، صهد شديد ونار جنبي طالعه من جسم امي. تعمدت ان انا اعمل مش حاسس بحاجه يعني، تمسكت كده. لقيته بيبص لي يقولي ما تخبيش، حراره الجنة طالتك، انت مخبي ليه؟ انا شايفه هو جنبك. قلت له ايه؟ قال لي خروج الجن وفك العمل ليه امارات ما بيحسش بيها اي حد، عشان كده انا قلت لك عاوز اقعد معاك، انت محتاج جلسه تحصين. قلت له جلسه ايه؟ قال لي تحصين، انت نجمك خفيف زي الحاجه والدتك بالظبط. قلت له انا مش محتاج حاجه، وانا مش مصدق حاجه من اللي حضرتك بتعمله ده. رجع يكمل كلامه وقال لقيته بيقول شهر ما ينفعش، شهر ما ينفع، شهر قليل. بدأت أمي بقى تعمل حكة، تقول تزوم وتقول كلام أنا مش فاهمه. لقيته بيرد قال خلاص شهر ما ينقصش يوم، ولو نقص يوم هجيبك تاني، هجيبك تاني، وانت عارف ان انا هجيبك تاني، لكن الشهر المرة دي غير اي شهر، انا عايزك تدور لي على العلاج في ترياق، انت اللي هتعرف تجيبه، انا مش عايز اجي هنا كل شويه، تعبتني بقى، انا مش هاجي هنا كل شويه وانا ما وريش غيرها ولا ايه؟ امي لا ردت ولا عملت اي حركه وساكته بالملايه اللي عليها كلها دي. بدا صوته يعلى وبيقول له وهو بيتكلم تاني هو انت هتلعب معايا ولا ايه؟ هم سخروك وسيطروا عليك انت كمان ولا ايه؟ بقول لك عالجها، عالجها حالا. وامي ما بتردش. لقيته قام وقف وقام ماسك راس امي بايديه الاثنين وهي متغطيه زي ما هي بالملايه، وبدا يقول كلام انا مش فاهم منه اي حاجه. بدات امي تصرخ تصرخ صرخات كتير ورا بعض، كلام كتير ورا بعض، وتزعق، وانا طبعا حالتي ما يعلم بها الا ربنا. هو كلامه اللي انا متاكد منه ان كان فيه طلاسم او تعويذ بقى من اللي بيعملوها. صرخت امي وقالت له ولقيتها بتقول خلاص خلاص. قلت له خلاص ايه؟ شاور لي وقال لي شيل الملايه من على والدتك. ما لحقتش اشيل الملايه بشيلها، قمت راميها عليها تاني. قام هو مد ايده وشال الملايه. قامت ماما راجعه براسها لورا وهي فاقده الوعي، بس كان شكلها يخوف، كان شكلها مرعب. هي أمي بس أنا كنت خايف منها، عينيها مفتوحة على الآخر وعرقانة جدا وبتجز على سنانها قوي. قال لي اسندها ودخلها الأوضة. قلت له لا أنا لما تفوق. قال لي بقول لك اسندها ودخلها الأوضة، دي أمك. سندتها وودتها الأوضة ونامت وعمالة تقول كلام برضو مش مفهوم. انا مش عايز اخرج من الاوضه، لان انا لو خرجت هو بره مستنيني. لا مش عايز اخرج، مش عايز اشوفه. حد بيخبط على باب الاوضه. هو طبعا اللي عايز يطلع لي دلوقتي، عايز نطلع. فتحت الباب ما لقيتش حد. رحت للاوضه اللي كنا فيها وقلت له حضرتك رنيت خبطت على الباب؟ قال لي لا انا بعت لك حد يخبط على الباب عشان تيجي عشان انت اتاخرت. قلت له ايه؟ قال لي تحب اخليه يجي يكلمك دلوقتي كمان؟ وهو بيتكلم لقيت ظل اسود وراه على الحيطة عمال يكبر يكبر يكبر لحد ما ملى الحيطة وراه. عايز اقرأ قرآن مش قادر، عايز استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لساني ما بيتحركش. قلت له انا عايزك تروح دلوقتي، ممكن تروح؟ قال لي هروح بس احنا لينا قاعدة مع بعض، هتحددها معايا ولا حددها انا ولا تحب هو يحددها؟ وبيشاور اللي ورا على الظل اللي كان وراه على الحيطة. قلت له لا لا ماما تخف انا هكلمك. قال لي هتكلمني، لازم تكلمني، مش كده ولا ايه؟ وروح الحديدي وسابني في رعب عمري ما نسيته، سابني في رعب. بصحى كل ليلة من النوم على صوت خبط على باب الأوضة زي اللي خبط قبل كده بالظبط، أخاف أفتح باب الأوضة لا ألاقي حد. ببقى قاعد في الصالة مع ماما ألاقي ظلال، حاجة زي ظلال ماشي على حيطة الشقة. سألتها أكتر من مرة قالت لي مش شايفة حاجة، أنا الوحيد اللي بشوفها. هتسألني تقول لي أمك حالتها إيه؟ هقول لك أمي بتتحسن. لحد نهاية الشهر تبدأ جولة تانية من المعاناة لحد ما يشرف بسلامته ويعالجها تاني. بدأت أصدق، بدأت أصدق في الدجل وأصدق الدجالين وكذبهم ونصبهم لحد ما تعرفت على دكتور أنس. هو دكتور نفسي تعرفت عليه في ظروف يعني كنت في أسوأ حالاتي، وحكيت له على كل اللي أنا فيه، وكان رده ما عرفش أصدقه ولا أقتنع بيه ولا إيه. قال لي بص يا عادل، ده عندنا اسمه الإيحاء، وفي نوع من العلاج بنسميه اسمه العلاج بالإيحاء. اللي انت بتتكلم عنه ده مش مجرد دجال، ده محترف تنويم مغناطيسي قدر يسيطر عليك وعلى والدتك. قلت له بس انا شفت اللي وراه وحسيت بالحرارة اللي طالعة من جسم ماما. قال لي كل ده محترفين التنويم المغناطيسي بيقدروا يحسسوك بيه. قلت له يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة اسمها تحضير عفاريت؟ قال لي دي حاجة مش من تخصصي وانا مفهمش فيها، لكن اللي انا افهم فيه بقوله لك. سألت شيخ، كلامه كان قريب نوعا ما من كلام من دكتور انس، ولكن قال لي انا مقدرش يا ابني انكر واقول ان مفيش جن، ومقدرش انكر واقول ان في ناس ما بتحضرش. لا طبعا في ناس بتحضر الجن وده موجود، لكن دي حاجة حرام، واللي بيعملها يعني بيبقى يعني استغفر الله العظيم في مكانه مش كويس عند ربنا يعني، وخصوصا اللي بيسخروا الحاجه بالمنظر اللي انت بتحكي عليه ده. قلت له طيب انا عايز اعرف اللي انا شفته ده وهم ولا حقيقه؟ قال لي لا ما اقدرش اقول لك، كل اللي اقدر اقوله لك ان انا هدي لك التحصينات اللي تحصن. قلت له انا مش عايز احصن نفسي، هو يقول لي حصن نفسك وانت وهحصنك وانت تقول لي هحصنك. قال لي يا ابني انا هحصنك بكتاب ربنا، انا مش هحصنك بالحاجات الغريبه اللي هو عملها. بعدها الدنيا كلها دخلت في بعضها وما بقتش عارف الحقيقه، ما بقتش عارف كلام مين فيهم صح ولا التلاته بيكذبوا، وحالتي بقت اسوأ وابشع من الاول، ولحد دلوقتي مش عارف اعمل ايه، ومستنيه هو يتصل او يكلمني. المرة التانية لما جاء علشان ماما انا خرجت من البيت خالص. اول ما رجعت البيت لقيتها هي وجدتي. جدتي اول ما شافتني قالت انت كنت فين يا حبيبي؟ ده الشيخ الحديدي بيسأل عنك وقعد اتكلم عليك كتير قوي، وحتى قال انه هيزورك بالليل. عشان كده من وانا بكتب التجربة بتاعتي وبحكي لكم عليها بقول لكم انا مش عارف لها نهاية ولا عارف لها تفسير ولا فاهم منها اي حاجة، هي تجربة.